حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يفكرني ألف بحب تراه بفكرة وهم، إذا له قلب أنا لقاب فلا يسوي علي فهم. يفكرني ألف بحب تراه بفكرة وهم، إذا له قلب أنا لقاب فلا يسوي علي فهم. أنا الحاجة الوحيدة الصح الصح حصرياً على موقع DJKimo.com.